صدق الله العظيم، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الله ومن أصدق من الله حديثا، صدق الله العظيم، وصدق جبريل روح القدس القوي الأمين، وصدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل النبي الكريم. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد المضى، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سبحانك ما أعظمت، سبحانك ما أكرمت، سبحانك ما أحلمت، سبحانك ربنا وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمامك تواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا وسابقنا وقائدنا ومنيلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار بالوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يضيء حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يضيء حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من الماهرين في تلاوته وسيرة كرام البرر. اللهم ارفع به درجاتنا واغفر به سيئاتنا وتجاوز به عن زلاتنا. اللهم الطف بنا بالقرآن، اللهم الطف بنا بالقرآن عند الموت وسكرته وفي القبر وضمته وفي الحشر وشدته وفوق الصراط وزلته. اللهم لا تفرق بيننا وبين كتابك حتى تدخلنا مدخلا. اللهم اجعلنا به من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارفع به درجتنا واسمع من نداء الأكرم بفضلك. اقرأ واتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم منزلتك عند آخر آية

بخطئنا ونعترف بسيئاتنا ونعترف بجرأتنا ونعترف بتقصيرنا، لكن فضلك عظيم وكرمك عظيم ورحمتك واسعة يا من رحمته وسعت كل شيء. لم نكن أهلا لمن برحمتك فرحمتك أهل لتشملنا. اللهم اشملنا برحمتك، اللهم اشملنا برحمتك، اللهم اشملنا برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أصلح الحال وأصلح البال وأصلح الآن وأصلح المآل يا ذا الجلال، وأصلح أحوالنا كلها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم خلص قلوبنا من التعلق بأحد سواك. اللهم لا تجعل اعتمادنا إلا عليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك. إليك أنبنا إليك أنبنا تمنانا فنعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نفوض أمورنا إليك وأنت بصير بنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. نعوذ بك من هذه الأربع يا الله يا الله يا الله. احفظ جوارحنا من الوقوع في الحرام. اللهم احفظ جوارحنا من الوقوع في الحرام، واحفظ قلوبنا من الميل إلى الحرام، يا الله اللهم نسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد. يا الله نسألك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن تحسن لنا الختام. اللهم أحسن الختام. اللهم أحسن الختام. اللهم أحسن الختام. اللهم أصلح الحال. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والطف بنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين. اللهم يا الله ضاق الحال وعظم البلاء واشتد الكرب والفرج والمخرج من عندك. يا الله فرجا عاجلا للمسلمين المستضعفين. اللهم فرجا عاجلا للمسلمين المستضعفين. اللهم فرجا عاجلا وفتحا قريبا ونصرا مبينا. اللهم يا الله نسألك نصرا مبينا تشفي به صدور المؤمنين وتدل به عيون المستضعفين. اللهم يا الله انت اعلم بحال عبادك انت ارحم بهم منا. اللهم فرد المسلمين ردا جميلا. اللهم رد المسلمين اليك ردا جميلا. اللهم اصلح احوالهم وتول امورهم واتبع كلمتهم وشدد شد اعدائهم وانتقم من الظلمه الذين قاتلونهم. يا اكرم الاكرمين انت العدل اللطيف انت الحكيم الخبير. اللهم فرجا فرجا لاهل الشام. اللهم فرجا فرجا لاهل فلسطين. اللهم فرجا فرجا لاهل غزه. اللهم فرجا فرجا لاهل الروم. اللهم فرجا فرجا لاهل اثريا. اللهم الف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وول عليهم خيارهم وابعد عنهم شرارهم. اللهم ثبت اقدام المجاهدين وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم ثبت اقدام المجاهدين على السلوك في كل مكان. اللهم ايدهم بتاييد. اللهم انصرهم بنصرك. اللهم قوض ضعفهم. اللهم اجمعهم على الحق والهدى. يا اكرم الاكرمين اللهم اريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه واريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وجنبهم الفتنه والشقاق والخلاف. يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين هيئ للامه امرا رشد يعز فيه اهل الله ويذل فيه اهل المعصيه ويقر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء يا رب العالمين اللهم وفق كل ولي امر للحكم بما يرضيك واداء حقوق رعيته كما يرضيك. يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم وارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم والطف بامه محمد صلى الله عليه وسلم. يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم وفق كل طالب علم وافتح عليه فتوح العارفين. اللهم ايد كل خارج في سبيلك من الداعين. يا اكرم الاكرمين اللهم يا الله يا الله يا الله من مكر بالمسلمين فانكر به ومن عاد المسلمين فعادي. اللهم يا الله يا الله انت القوي العزيز. النصر من عندك والفرج من عندك والمخرج من عندك. اللهم عليك اعتمدنا انت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم لا حول ولا قوه الا بك. اللهم لا حول ولا قوه الا بك. اللهم فقر اعيننا بنصر مبين وفتح مبين. يا اكرم الاكرمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا ونقهم كما ينقى الثوب الابيض من الناس. جازهم بالحسنات حسابا وبالسيئات عفوا وغفارا. اللهم يا الله يا الله يا الله لنا احباب سبقونا اليك. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس اعلى. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس اعلى. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس اعلى مع النبي المصطفى نسألك مغفرة لوالدينا، مغفرة تامة تمحو بها سالف أوزارهما وصالح أسرارهما. اللهم ما قضوه من أوقات لخدمتنا وتربيتنا فجازهم عنها خير الجزاء، اللهم جازهم عنها خير الجزاء، واغفر لهم تقصيرهم، واغفر لهم زلاتهم، واغفر لهم أخطاءهم، واغفر لهم كل ما ارتكبوا بفضلك وجودك عليهم بالحساب، واجعل مآلهم عندك أعلى الجناب يا رب العالمين. اللهم أسمعهم منا طيب النداء يوم التناب، اللهم أسمعهم منا طيب النداء يوم التناب، واجعلنا قرة عين لهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، السنة في حياتنا ظاهرا وباطنا، أخرج البدعة من حياتنا ظاهرا وباطنا. اللهم ارزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وسلم، محبة صادقة ترضى بها عنا وننال بها شرف موافقته في الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعل خلقنا كخلق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله أصلح بيوتنا وأخرج منها النكد والنمص وانسلها يا رب العالمين، وادخل فيها السعادة والرضا والقناعة يا أكرم الأكرمين. أصلح اللهم أزواجنا وأصلح ذرياتنا، اللهم اجعل ذرياتنا كما نحب ونأمل، اللهم اجعلهم قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل ذرياتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد الحمد لله رب العالمين.